إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالعروة الوثقى، وادعوا الله في سجودكم وقبل الفراغ من صلاتكم أن يجنبكم كل فتنة في المحيا والممات، وأن يجنبكم فتنة المسيح الدجال، وأن يجنبكم فتنة القبر وعذاب القبر، وأن يعيذكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إخواني في الله، إن أحسن وقت للحديث عن الفتن قبل أن تهيج هذه الفتن نعوذ بالله منها، وإن الآن في وقت جماعة وألفة ووقت استقرار وضبط للعقول، وإن الفتنة من صفاتها أنها تخبط فجأة ولا يتوقع العبد أنه سيدركها، فإذا هو في غمارها. لما نزلت هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، قال أصحاب محمد ما ظننا أن ندرك ذلك، فلما وقفوا في الجمل وفي صفين عرفوا أنها تخبط فجأة، أعاذنا الله منها. هي كالنار تشتعل في الهشيم ثم تأكل الأخضر واليابس، ولا تطفأ حتى تشبع وتروى من دماء وأنفس، ومن عقلاء وسفهاء، ومن أناس لم يكونوا من الذين ظلموا. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، إن الفتنة طافئة لعن الله من أشعلها، إن الفتنة يجرها سفهاء قوم ويكون بغير جارمها العقاب. يا عباد الله، نحن في زمن الذي يدير الناس هم الغوغاء باسم المشايخ والدعاة، ولو كانوا كذلك لاتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ووسائل الاتصال الحديثة أعطتهم ما يريدون، فهم يديرون الملايين من الناس، يخاطبون فيهم العواطف، يخاطبون فيهم الغرائز، يخاطبون فيهم الشح، يخاطبون فيهم في أعماق نفوسهم الأثرة وحب الدنيا، ثم إذا هاجت لم تبقي أحدا. فيا عباد الله، ما دمنا في جماعة لنستمع. هذه فتنة الحرة، وهذه فتنة الجماجم، أشهر فتنتين في تاريخ المسلمين شارك فيها أناس من الخيرة تأولا وخطأ، وأحرقت إحراقا بالغا لازلنا نحس بطعمه وبأثره إلى اليوم. كانت فتنة الحرة أول ما هاجها دنيا ابن مينا عامر ليزيد، واشتبك هو بعض قبائل الأنصار على حدود وشبوك ومزارع وأشياء، ثم أخذت تتطور، ثم ذهب وفد من المدينة إلى يزيد وبايعوه، ثم لما عادوا قالوا وجدناه يشرب الخمر ويقلد الكلاب ويفعل ويفعل. فجاءهم محمد بن الحنفية بن علي فقال يا قوم، نحن قد وفدنا عليه ولم نره يشرب الخمر، فإما أن تكونوا أهل بهت، وإما أن تكونوا شركاء له يطلعكم على ما لا يطلع غيركم عليه. يا قوم، إياكم الفتنة، فإنها ستطحنكم طحن الرحى بثفالها. ما استجابوا، اجتمعوا في المسجد واشتعلت، وأخذ كل واحد يرمي عمامته ويقول خلعت يزيد الفاسق كما أخلع عمامتي هذا، وقال الآخر وقد خلع نعليه خلعت يزيد الفاسق كما خلعت نعلي هاتين. وتجمعت أكوام من العمائم والنعال، وعلى صوت ليس بصوت العقل. أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان حازما، فأول شيء فعله كتب إلى يزيد يجدد البيعة وثاني شيء فعله بعد أن نصح لهم جمع أولاده فقال اسمعوا مني، والله من شارك فيها بيد أو لسان أو هوى فهي الصيلم بيني وبينه، أي القطيعة المنكرة إلى يوم القيامة. وفي رواية الفيصل فنجا ونجت ذريته بالعقل. وعد هذا التصرف من عبد الله في إبان الفتنة من تخاذل العلماء ومن الانبطاحية كما تقول الغوغاء. جابر كان شيخا كبيرا، فلما هاجت الفتنة استعبر وبكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لن تبقي من خيار الناس أحدا، ستأكل بقايا الناس. وفعلا ما بقي بعدها بدري قط. أبو سعيد لجأ إلى غار في جبل فلحقه أهل الشام فأغمد سيفه وقال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فصرف الله عنه كيد الفاسق. هاجت الفتنة وماجت وشارك فيها أناس أخيار، لكنهم والله أخطأوا الطريق. قال عليه الصلاة والسلام لا تخرجوا بسيوفكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. السلطان سيف، فإن رجعنا إلى الله رفعه عنا، وإن اتكلنا على سيوفنا سلطه علينا. تأديب كالقحط كالدهر كالجوع. هاجت وماجت، جاءهم النعمان بن بشير من الشام وقال يا معشر أهل المدينة اتقوا الله في نكث البيعة، اتقوا الله في سفك الدماء، اتقوا الله في تفريق الجماعة، اتقوا الله في نسائكم وصبيانكم. فقال بعض زعمائها اتق الله فينا أنت، لا تفرقنا وقد اجتمعنا وكذا وكذا. قال لكأني بك إذا هاجت وأخذت السيوف تضرب في مفارق الناس ضربت جنبي بغلتك ولحقت بمكة وتركت هؤلاء المساكين يذبحون على عتبات دورهم وبين نسائهم وصبيانهم، ووالله ما وقع ما قاله النعمان في هذا الرجل حرفا بحرف، كأنه قد كشف له الغيب. فإن هذا الرجل لما هاجت الفتنة لحق بمكة وذبحوا والله على عتبات دورهم وبين نسائهم وصبيانهم. أرسل يزيد أناسا من أهل الشام عليهم مشرف ابن عقبة في 10,000 فارس لا يعرفون صحابيا ولا أنصاريا ولا مهاجريا ولا يعرفون الذي قدر قدره، فدهكوا المدينة وقتلوا كما قال الزهري 10,000، منهم 700 من وجوه الأنصار والمهاجرين وبقايا أهل بدر. خبطت فتنة ما أصابت الذين ظلموا خاصة. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي حديث الأذان شارك في قتل مسيلمة، صحابي جليل كان واقفا عند داره وهو شيخ أبيض طوال أصلع، فجاءه رجل من أهل الشام معه فأس من حديد فقال لأضربن بصلعتك بفأس هذا صلعتك، قال هو شر لك وخير لي، فضربه والله. قال من رآه رأيت نورا خارجا من رأسه إلى السماء. معقل بن سنان الأشجعي من أصحاب محمد قتل صبرا بين يدي مشرف ابن عقبة. خيرة أبناء المهاجرين قتلوا والله كلهم ما بقي أحد. ثم انتهبت المدينة في 3 أيام ومنعت الصلاة في المسجد حتى لم يبق فيه إلا سعيد بن المسيب، ما رفع فيه أذان ولا إقامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعم البكاء والصياح والندب في المدينة حولا كاملا. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قتل لها ابنان في الفتنة، فجيء بهما إليها فقالت مصيبتي عليهما عظيمة ولكن مصيبتي على هذا أعظم من مصيبتي على هذا، لأن هذا بسط يده في الفتنة وهذا كف يده وهذا كف يده عنها، فألمي وحزني على هذا أكثر لأنه أخطأ الطريق. وأبو أسيد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل علي رجل من أهل الشام فما ترك والله في البيت شيئا، لا حلي ولا أثاث ولا متاع حتى دجاج للصبي أخذه، فأخذ الصبي يلحقه ويبكي يريد طيوره فقلت يا هذا لو تركت له طيرة؟ فقال لقد هممت أن أضرب عنقك أنت. قلت إني صاحب رسول الله. قال لست بصاحب رسول الله، أنتم أهل نكث البيعة وأنتم وأنتم. فأخذ والله طيور الصبي وهو يبكي، وما بقي في المدينة إلا بكاء وعويل. على ماذا؟ على ماذا؟ هل تحسن شيء؟ هل تغير شيء؟ لا والله، فتنة عظيمة. ألا نعتبر هذا المنظر المأساوي هو ما يريده أهل الفتن والبدع بنا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يستفزون في الناس؟ الشبوك كما زعموا؟ الأراضي؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام إنه ستكون بعد أثرة، سيستأثر دونكم بالمال والمنصب؟ ثم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أنا أعصي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لمن أرفع الدنيا فوق قدرها؟ كان عبد الله بن عمر لما صلب ابن الزبير يقول لا تروني جثته. فقال بعض من حوله لنمر به عليه لنسمع ما يقول، فتغفلوا فمروا به، فما انتبه أبو عبد الرحمن إلا وهو أمام ابن الزبير مصلوبا. فلما نظر إليه تنهد وقال رحمك الله أبا بكر، وكانت كنيته على كنية جده الصديق، رحمك الله أبا بكر، والله ما علمتك إلا صواما قواما بارا بوالديه عفيفا وصولا للرحم، ولكنك يا أبا بكر رفعت الدنيا فوق قدرها وطلبت هذا السلطان، والدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وما أصابك إلا كفارة لك. وإني سمعت قوما يقولون إنك شر هذه الأمة، فإن كنت أنت شر هذه الأمة إنها لأمة صدق. يا عباد الله لا ترفعوا الدنيا فوق قدرها، والله إن هؤلاء إنما يريدون الدنيا، كما قال أبو برزة الأسلمي، قال اللهم إن يحتسب عندك أني أمسيت ساخطا على قريش وعلى قتالهم على السلطان، هذا الذي بالشام وهذا الذي بالحجاز وهذا الذي بالعراق، والله ما يقتتلون إلا على الدنيا، والله إن هؤلاء ما يريدون إلا الدنيا. ثم إذا نالوها من قبلهم يأكل من اللحم ويدع لغيره، وهؤلاء سيأكلون اللحم ويمتخون العظم ولا يدعون شيئا. وانظروا إليهم في دول الخريف العربي كما زعموا، والدين تحت أقدامهم رب الكعبة، هم يعلمون أن الدين والتوحيد لا يظهر ولا يقوى إلا بالجماعة وإلا بالسكون وإلا بالألفة. أين تكون الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدود إلا بالجماعة؟ والله ما بالوا بذلك، إنما هي نزغات شيطان واستخفاف مردة واستفزاز شياطين، ثم إذا خبطت يا ليتها تقتصر عليهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فيا عباد الله افقهوا، افقهوا من الآن في هذه الفتن، فإن من علاماتها أنها إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت وانكشفت عورتها عرفها كل أحد. من علاماتها أنها طياشة، نار محرقة، وتطيش فيها العقول وتخف فيها الأحلام ويدير المشهد فيها الغوغاء، ويخف صوت العلماء لا تأثير له، ويكون الناس في هرج ومرج، ويتسع الخرق على الراقع. ثم إذا عضتهم ونالت منهم انتبهوا ولا تساعة مندم. أفلا نفقه من الآن؟ فتعوذوا بالله من الفتن، وإن هاجت فاهربوا منها، أشد الهرب، أشد الهرب. لا تشارك فيها لا بيد ولا بلسان ولا بهوى ولا بهواك حتى. في صحيح البخاري قال سفيان كان السلف إذا هاجت الفتنة يتذاكرون ثلاثة أبيات لمشرك عفن النجس امرؤ القيس، لكنها حكمة. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، فإذا هي اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد تفريق جماعتنا وتفريقه والفتنة يا رب العالمين. اللهم اردد كيده في نحره، اللهم اردد كيده في نحره. اللهم إنه لا دين إلا بجماعة، وأهم شيء عندنا الدين. الدنيا أف لها وتف، أف لها وتف. والله لو كانت حلالا محضا لكان حبها ذنبا، لأن الله قد حقرها، ومن أحب من حقر الله فهو آثم. لو كانت حلالا محضا لكان حبها ذنبا، حبها ذنبا. اللهم إن الدين لا يتم إلا بجماعة، والجماعة لا تتم إلا بإمامة، والإمامة لا تتم إلا بسمع وطاعة. اللهم اجعل أعظم هم من الدين يا رب العالمين. اللهم احفظه لنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد ببلد بلد التوحيد والإيمان وموئل المؤمنين الموحدين ومأرز الإيمان في آخر الزمان، من أراد به سوءا وضعضعة وكيدا وشارك بذلك ولو بتغريدة ولو بكلمة في مجلس ولو بضحكة ولو بنشر رسالة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا النوايا، تفلحوا في الدنيا والآخرة، وينجيكم الله من الفتن، ويصطفيكم عنده بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأما فتنة الجماجم، وما أدراك ما الجماجم؟ ما أكثر ما سقط فيها من الجماجم، من جماجم الصالحين والعلماء والأخيار الذين ضلوا الطريق. رأى أبو وائل رجلا يضحك فقال: أما والله لو حضر الجماجم ما ضحك حتى يلقى الله، أما والله لو حضر الجماجم ما ضحك حتى يلقى الله. فكان أولها عداوة شخصية مستحكمة بين ابن الأشعث وبين الحجاج، وكان الحجاج إذا أدبر ابن الأشعث يتوعده ويقول: ليس أحد أشهى إلي من قطع خيط رقبته من هذا الرجل. ومع ذلك ولاه الجيوش، ابن الأشعث يكن له مثل ما يكن الآخر، فأرسله إلى خراسان وحصل بينه اختلاف، فعاد ابن الأشعث من خراسان من قتال الترك المشركين، وانقلب على ظهره إلى العراق، وقال: إني قد خلعت الحجاج باسم الدين، وإنه فعل وفعل. فلما جاء في منتصف الطريق قال: ما الحجاج وعبد الملك إلا واحد، خلعوهم. فهاجت تهيج بأمر يسير، ثم تطيش، ثم تذهب فيها العقول، ثم تأكل الأخضر واليابس. ثم رجعوا إلى العراق، وكان ما كان سنة 81 و 82 و 83، مع أن بينهم وبين الحر 20 سنة، وكان فيها فرصة لمن اعتبر. لكن أمر الله النافذ أن هذه الأمة بأسها بينها، وأن الله يطهر بعضهم بسيوف بعض، ولا يسلط عليهم أحدا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ثم هاجت، ثم كانت وقعة الزاوية، ثم وقعة الجماجم، ثم استقوى عليهم الحجاج بعد أيام طوال بجيوش عبد الملك، فتمكن منهم، وقتل فيها من الأخيار 10,000 صبرا، وهم أسرى. وفي المعارك قتل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقتل فيها سعيد بن جبير، وقتل فيها أكابر المسلمين من العلماء والعباد الذين ما أراد الله أن يثقلوا في هذه الفتنة. قال رجل كان مسلم ابن يسار ومطرف بن عبد الله بن الشخير في البصرة يعدلان سويا، فلما هاجت الفتنة ثقل مطرف وخف فيها مسلم، فلما انطفأت ارتفع مطرف عند الله وعند الناس وأحبوه وعلموا أنه العاقل. وكان مطرف يقول: إن وجهها ودبرها سواء، هذه الفتنة، إن انتصروا اختلفوا، وإن تمكن منهم الحجاج أذلهم أبد الدهر. فهرب إلى الصحراء واعتكف فيها حتى انجلت عمن جلت عنه. وكان يعجب من الحسن، يقول: يعجب للحسن البصري، يحذر من الفتنة وهو في البصرة كالذي يحذر من السيل وهو في مدرجة السيول. لا بد من الهرب، إنها أمر تشبه أن تكون محسوسا، فاغرة فاها تأكل كل من في طريقها. ورب رجل كان ثقيلا ثم خف ثم استخف ثم استفز ثم تغير رأيه ثم ضرب بسيفه في المسلمين، أكلت منهم أكلا ذريعا. وقصصها مشهورة، وما أحسن أن نقرأ ما ذكره أهل التاريخ من المسلمين في هاتين الفتنتين، ففيها عبرة للمعتبر، ما ذكره أبو العرب في كتاب المحن وابن كثير وابن جرير وغيرهم. قال بعض أهل العراق لما انجلت بعد تقتيل وأسر وتطريد وأمور عظام وذل أبد الدهر، قال: فيا لهفا فيا لهفا فيا حزنا ويا لهفا لنفسي، ويا حر الفؤاد لما لقينا، خسرنا الدين والدنيا جميعا وأسلمنا الحلائل والبنينا، فما كنا أناسا أهل دنيا لنمنعها، ولم نكن نرجو دينا لا هذا ولا هذا. قال أيوب السختياني رحمه الله: والله ما مات أحد في تلك الفتنة من العلماء إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا منها أحد إلا حمد الله أنه لم يمت فيها، مع أنه في إبان الفتنة كانت شهية، كانت حسناء تسعى بزينتها لكل جهول، وكانت باسم الدين، ورداً على من أمات الصلاة، ورداً على من نشر الفسق ومن سب علي وغير ذلك. لكن ما هكذا تورد يا سعد الإبل، قال الشعبي وكان ممن شارك فيها، ولما أوقف بين يدي الحجاج ليضرب عنقه قال: ما عندك يا شعبي؟ ألم أكن أعطيكم العطاء وأسد بكم الثغور وأفعل وأفعل؟ قال: بلى. قال: فلما قمتم؟ قال: أصلح الله الأمير، فتنة خبطتنا لم نكن فيها بالفجرة الأقوياء ولا بالبررة الأتقياء، ما أطعنا الله في الصبر ولا انتصرنا إذ قمنا. قال: صدقت، لم تكونوا فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء. قال: فصف لي حالكم في الفتنة يا شعبي. قال: أصلح الله الأمير، اكتحلنا السهر واستوعرنا السهولة واستوخمنا الأرض واستحلسنا الهم واستشعرنا الخوف، كل يوم يمر علينا كأنه سنة، اتسع الخرق، تفرقت الجماعة، وضاع الأمر، ولم يسمع للعلماء. قال: هكذا تكون الفتن، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. أما إني أرجو بإذن الله أن يحفظ الله هذه البلاد بإظهارها التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحكيم الشرعي ما استطاعوا، والنقص يسد بإذن الله. وأسأل الله أن يحفظها بعمار المساجد وبولدان المسلمين وبأهل القرآن وأن يجعلها مأرزا للإيمان وللإسلام ولكل من ضيق من أهل التوحيد يهاجر إليها ويأوي إليها ويحج إليها ويتعلم دينه فيها وعلى أيدي علمائها. فمن أراد تغيير هذه النعمة غيرها الله عليه قبل أن يغير علينا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.